سبحانه وتعالى وإن من الحجارة ما لا يتفجر منه الأنهار. حجارة منها ما يتفجر منه الأنهار وإن منا لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منا لما يحجر من خشية الله. ولكن قلوب هؤلاء ما تحركت على الحجارة قلوب غليظة ولذلك يعلمون على أيدي قدرة الجحيم خلق أبي السعد خذل الجهنم. ولذلك قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة علي أنفسكم الزرار شدارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني خذل الجهنم خلق من أجل السعادة. قلوب لا تعرف الشفقة عليها لأنها تشفق على من طرف أمل تشفق من لا يستحق الشفقة طرف أمل لا يستحق الرحمة. قلوب قدر هذا أعاننا الله إليها لأنها خلق من أجل الإشراف على تعذيب هؤلاء القلوب الغليظة والأجساد الغليظة. فيقول سبحانه اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجدون جزاءكم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي في بدايته إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا فرق لكم. يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالاعتقاد والاقوال والاعمال كانت ملاصقه بهذا الانسان في الدنيا. اعمال الكفر اقوال الكفر افعال الكفر اعتقادات الكفر كل هذه اشياء كانت ملازمه ملازمه. هذه اقوال والافعال والاعتقادات تتحول الى عمل. أنت في الدنيا بعيد لا تنفك أعمالك لم تنفك عنك لو انفكت عنك ينفك عنك العذاب يوم ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك فإن الإنسان الذي كانت تنفك عنه أعمال الضلال وأعمال الحرام ويتوب إلى الله تعالى لا تنفك أعمال الصلاة أخرى. فمن ثقلت موازينه فهو العيشة الراضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حميمة. وإن استوت الأعمال كان من أصحاب الأعراف الذين مآلهم في النهاية إلى الجنة بإذن الله تعالى. فلما كانت اعتقادات الكفر وأقوال الكفر وأعمال الكفر ملازمة للإنسان لا تنفك عنه تحول هذه الأعمال إلى نار الصراط. فلم تكن تنفك عنه في الدنيا فكيف تنفك عنه في الآخرة. ولذلك لا يبقى يخطر الإنسان في النار أبدا ولا يستجر على خطره والعياذ بالله إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يقول اصبروها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كنتم تعملون الله لا يظلم احدا ربكم لا ولا يظلم ربك احدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول في الحديث القدسي الذي سمعناه منذ لحظات يقول انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ولذلك ساعد ان يرى النار والعياذ بالله يبين الرب سبحانه وتعالى ان ويوم يعرضون على النار وعرض على النار والعياذ بالله ولو طرت وقفوا على النار فقالوا لا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا

به للناس القرآن والسنة الصحيحة، هو ده الجهاد. وإلا ما هو الجهاد يعملوا على أمور من شيء، والقديان على أمور من شيء، والرافضي على أمور من شيء، والشارعي على أمور من شيء، يضرب كل ما يدعو جهدا، وقد يكون في العمل ثم الدعاء. كل متبع يضرب شيء ولا يكون شيخه هو يتبع ماشي ورشيخه حرف باب الشيخه اعلى اهل الارض وهو على كل الخلق. النور الذي تستطيعون به ان تميزون بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيننا، ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نتخذ أربابا من دون الله تبارك وتعالى، يحلون لنا ويحرمون علينا ويبلغون لنا ويبلغون لنا، بل لا بد وأن يكون السنة والمنهاج من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلق بل علم نصف لاختلاف تفاهات بين الرسول وبين رأي الحقيقة على هذا ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على طول من الله تخشى عقاب الله، وهذا مقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. تسير على هذا إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين الذين تحققت فيهم هذه الصفات سيكونون في دار الآخرة في جنات ونعيم. الجنة هذا الأرض في المكان الذي سيكونون فيه، وليس الجنة واحدة بل هي الجنات. ولذلك جاء في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال وكذلك مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات فما بالكم بدخولها. ربكم سبحانه وتعالى القديم يخلق لكم ما يشاء سبحانه وتعالى. إن المتقين في الجنة، وسميت جنة لأنها مليئة بالأشجار، ليست كأشجار الدنيا، ليست كأشجار وليست كإنانكم، وإنما الجنات خلقها الله تبارك وتعالى أن تكون لأهل خلافة من ذلك. يعني إذا كانت الدنيا الجميلة للمشركين فبلد الناس دنيا دنيا فبلد الناس فيها جنات فيها اشجار فيها قصور فيها ذهب فيها فضه فيها نساء فيها اموال، سئل للناس حكم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المنوله والانعام والحرب، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حكم الذهب. إن كانت الدنيا دي متاع بلاغ فقط تتبلغون به، وجعلت دار اختبار دار امتحان كما قال إنا جعلنا بعر الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن على الأعمال، دار اختبار صراط صراط معمول الامتحان للاختبار في الدنيا دي كلها الجمال يا بنت شايفنا كله صراط الامتحان معمول كده زي صراط اللي بيتعمل في الامتحانات في الجامعات، يعني طالب فقط لنبلوه ايهم احسن عمل خير الامتحان، وان لا شاهدنا عليها صعيدا جدا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشق السماء فهي يومئذ واهية دمار كامل لهذه الاخطار. طالب الامتحان وطالب هذا الجمال العظيم الذي فتن الناس، فتن الناس وعبدوا الدنيا من دون الله تبارك وتعالى، وكفر الرسول كلمة الجمال كله صرف الحياة او مكان الاختبار، فما بالك بالدار التي اعدها الله للصالحين من عباده، دار الخطابة الجميلة والذي يقول وإن الآخرة ثلاثة هي الحيوان هي الحياة تحق أن تكون حياة. فالجمال الذي يجب كله أصبع صغيرة تشير إشارة وديع انتظار كانت الدنيا دي ضرق الغار وفنظار الجائزة لها تكون كيف كيف ستكون الجائزة وليس ضرق الغار أنا لا أجيب الله كيف ستكون إن الدنيا بجمالها أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بجمالها وعظمتها وروعتها دار وعيد لا لكي تكون لقرمة المسؤولة لا لكي تكون الاختبار وإنما دار ضيافة أساسية أعدها الله للمتقين من ذلك إن المتقين في جنات ونعيم نعيم لا يخاف به نعيم أهل الدنيا أبدا بل إنه يبقى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا ذلك لسه ما تتطوعوش ولا لا أنا أعلم الدنيا بين الثاني يعني عايش في نعيم الطرف قد لا نستطيع نحن أن نتطور ما شفناش الحصول اللي عايش فيها هؤلاء المترفون كيف يعني هؤلاء الذين يجرحوا التسليم العزيز بيننا عايشين ازاي هؤلاء الناس اللي احنا ما نتطورش ومع ذلك نقول من أنعم أهل الأرض قد يكون أنعم أهل الأرض ده في الزمان الماضي قد يكون في الزمان الحاضر قد يكون في الزمان المستقبل قد يكون يعيش في أمريكا يعيش في اليابان يعيش في القاهرة يعيش في أي بقعة في أرض الله تبارك وتعالى يخشى بأنعم أهل الأرض وطبعا أنعم أهل الأرض لن يكون مؤمنا مستحيل يكون إنسان مؤمنا ويعيش في درجة أنه يحتقر ويبقى يقول لك موضوع الشمس ولا غيرها لا ده أنت على أهل الأرض على الأرض وصل إلى درجة لا يستطيع الناس أن يتصوروا يؤتي يوم القيامة فيؤتي بس النار جنبا كده ويطلع ثم يقال له هل رأيت نعيما قط يقول يا رب ما رأيت نعيما قط تطور صبح الذاكرة ذاكرته الجزء كانت كل النعيم الذي اصابه في الدنيا لان كل النعيم الذي اصابه في الدنيا امام النفس عن جهنم والعلم في النار والعياذ بالله يكتب به فليقول يا رب ما رايت نعيما قط على العكس من ذلك يكتب به اهل الارض تصور بقى اكبر الناس بكره في الدنيا طبعا اي واحد انا الله اعلم يعيش في اي زمان في اي بقعه على الارض طبعا هذا من رحمه الله انه من اهل الجنه فيؤتى فيه فيؤتى في الجنه كذا في الجنه كذا كذا ثم يقال له هل رايت فيقول يا رب ما رايت كل البؤس اللي شافه ده وعاش في حياته يوم محاسبة ساترة فعلا يمثل يمثل بس الجنة يدخل الجنة كده يمثل يوم الجنة إذا كانت الحقيقة بهذا الأسلوب فاعلم أننا نعيش في دار الغرور نعيش في دار الباطل مهما تزينت لكم الدنيا لا تقولوا ارتبوا الدنيا والزهدوا فيها وودوها ظهرها فإننا نعيش فيها ولكن اجعلوا الدنيا بلاغة لنا اجعلوها بعضا إلى الدار الآخرة استفيدوا مما فيها نفذوا أمر الله تبارك وما كلفتم فوق تقرحكم ونعيدها مرة وأخرى ما كلفنا فوق ربنا لم يحرم علينا أن نتنعم بل يحرم علينا الزواج ولم يقوم من هو لن يحرم علينا الطعام وان يقوم بالصيام الى الابد لن يحرم علينا الطيبات بل اباحها لنا لن يحرم علينا زينه الدنيا بل قال كل من حرم زينه الله الا ان اخرج لعباده وهو لله من الرزق من حرمها في حلال والمحرمات ظاهره ولكن ان تتنعم وان تتزين بامر الله وطلع باحتمالك ان هذا منحة من عند الله منا من ربنا وما أصابتك شيء كل شيء ينعم الله عز وجل عليك به ساعة أعطى من الله تبارك وتعالى وساعة أن تتناول النعمة ثم لك تنعيم سبحانه وتعالى أن تحول نفسك وتخيالك إلى شكر بهذه النعمة. اتقي ربك سبحانه وتعالى واعمل بطاعة الله على مثلك الله ترجو ثوابه واطلب ما نهاك الله عز وجل عنه على امر من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى في هذا تكون متقيا. نساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتقين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم افتح لنا ديننا الذي هو عبادك افتح لنا اخرتنا التي الينا معاده افتح لنا دنيانا التي فيها معاده اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر لا تتوفنا الا وانت عنا راضي.